بسم الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد قدومه المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله سبحانه هوى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره أن يولي إلى الكعبة، ومر علينا رجل ونحن نصلي نحو بيت المقدس، فقال: إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حول وجهه إلى الكعبة. فتوجهنا إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين. رواه البخاري ومسلم والدارقطني واللفظ له وغيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاء قباء فيها أربع لغات: قباء وقباء وقباء وقبا. طيب، قباء وقبا وقباء وقباء وقباء، أربع لغات. القصر مع التنوين، والمد مع التنوين، ورفع ونصب. بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما حولت القبلة إلى الكعبة مر رجل بأهل قباء وهم يصلون، فقال لهم: قد حولت القبلة إلى الكعبة، فاستداروا أمامهم نحو الكعبة. رواه الدارقطني وإسناده صحيح. قال أبو مالك: وفقه أحاديث الباب أن من صلى مجتهدا إلى غير القبلة ظانا أنها القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة فإنه لا يلزمه الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أهل قباء بإعادة صلاتهم. واضح، اقرأ الرخصة في صلاة المشي في الكتاب، لأنه سهل. مسألة أحاديث دالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان صلوا 6 أشهر إلى جهة بيت المقدس، فلما نزلت قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قصة الحديث هذه يسبب نزول الآية واضح. أن اليهود قالوا: هذا الرجل ما يدع شيئا إلا ويريد أن يخالفنا فيه حتى القبلة، لأن كانوا يفرحون أنه كان يصلي إليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبل الكعبة، ما مع أنه كان يحب أن يستقبل الكعبة لكن لم يستقبلها لأنه لم يؤمر بها، وكان القبلة المعروفة من قبل هي بيت المقدس. فلما نزلت هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم تحول، لكن أصحاب قباء كانوا يصلون نحو بيت المقدس على العادة. انظروا الدليل المستفاد من الآية أنه مر عليهم رجل، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بين أهل التفسير، بين أهل الحديث. منهم من يقول كان في صلاة العصر، منهم يقول في صلاة من يقول في صلاة الفجر، فتعدد، يقولون لعلها تعددت، لعلها. الشاهد نحن نريد أن نصل إلى مسألة، وهي مسألة أنه مر بهم رجل وهم في الصلاة، صلوا ركعة نحو بيت المقدس، ثم قال مر بهم وقد صلى هو، وقال: ألا إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وإنه قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. فما قالوا نسلم أو الآن نحن في صلاة نكمل، لا يجوز. بلغهم الخبر، نسخت القبلة، وقد جمر استداروا كهيئتهم. ما الذي حصل الاستدارة؟ هم كانوا هذا الإمام هكذا ولا لا؟ هنا صف وهنا صف، هنا صف وهنا صف. الإمام استدار كما يقال 90 زائد 360 درجة، ذا بحيث أنه كان وجهه هنا أصبح وجهه هنا، تقدم وهؤلاء إيش استدار كل واحد في مكانه استدار. فالذين كانوا صف أول أصبحوا صف إيش ثاني، والصف الثاني صف الأول، عرف الآن، وحسبوها ركعة. فهذا الأحاديث دليل على أن من صلى، مع أن قد يقول قائل هذه كانت قبلة ثم نسخت، قال يصلح الاستدلال بهذا الأحاديث في هذا الواقع، بما أنه إيش صلوا وهم غير عالمين أن القبلة قد حولت، عرف الآن. نعم، فهنا بما أنهم جاء عندهم الخبر وهم في وسط الصلاة بأن القبلة حولت استداروا ولم يعيدوا الصلاة، عرف الآن. فمن صلى مجتهدا كان في صحراء، أما في مدينة وعند ناس لا بد أن نسأل يا أخي أين القبلة، كما ذكرنا في الدرس السابق وصلنا إلى مكة لأداء عمرة لحج، دخلنا مباشرة نزلنا من الباصات إلى الفنادق، فنادق مغلقة مصمتة ما ترى شيء، هكذا نسأل. أحيانا تجد سهما في غرفة الغرفة خاصة بك تبين لك اتجاه القبلة، ما فيه تتصل بالإدارة تسأل. أما تصلي مجتهدا وأنت تستطيع أن تسأل الصلاة غير صحيحة. لكن نحن مسافرون في صحراء في مكان والجو غيم، أو والليل أو قد يكون ليلا وأيضا غيم، فما ندري أين المشرق وأين المغرب، فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أنك في الصلاة ظهرت انفسحت السحاب وظهر الشمس، إن كنت في وسط الصلاة لا تعيد الصلاة، استدر وتوجه للقبلة عملا بهذا. نحن أهل سنة، نحن أهل دليل، نحن أمة مسلمة من فضل الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج، نستدير ونصلي. لو أن ما زلنا في الصلاة كما قلنا نستدير، لو كملنا الصلاة ثم ظهرت بعد انكشاف السحاب وعرفنا القبلة، على خلاف بين أهل العلم أنهم من يقول إذا كان باقيا في الوقت يعيد الصلاة، إذا خرج الوقت لا تعيد الصلاة، والصحيح أنها لا تعاد الصلاة لأن الصحابة ما أعادوا الصلاة. طيب اقرأ الرخصة في صلاة الفرض على الراحلة لعذر الطين والماء. الرخصة في صلاة الفرض على الراحلة لعذر الطين والمطر. عن يعلى بن مرة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير، فانتهوا إلى مضيق وحضر في الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدم على راحلته فصلى بهم بهم إيماء يجعل السجود أحفظ من الركوع أحفظ من الركوع. أخرجه أحمد والترمذي واللفظ له والدارقطني. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب تفرد. إذا قال الترمذي غريب فمعناه ضعيف. تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم انتهى. قلت إسناده ضعيف، فيه عمر بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مجهول الحال، وأبوه عثمان بن يعلى مجهول. فقه الحديث فيه دليل على جواز صلاة الفرض على الراحلة لعذر. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. حديث الباب ضعيف، بما إذا سافر الإنسان على راحلة، حديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير أو غزو أو كذا فوصلوا إلى مضيق. المضيق هذا إيش معناه؟ هذا موجود، وجدنا في بعض البلدان وأنت مهديان ما معك، ما تستطيع تصعد جبل لأن المكان منحدر هكذا، أين تصلي؟ ولا تستطيع تصعد هكذا، والمكان ضيق جدا، وادي يمر منه يكون وحل طين ينزل منه أمطار، ما معك مكان تذهب تصلي فيه تستكن فيه، المطر ينزل والأرض مبتلة، فلو نزلوا وهم مسافرون وتتبللوا ستفسد ملابسهم وينغمس، وهذا يكون عائق كبير عليهم على فرض صحة الحديث. لكن وإن كان ضعيف الإمام الترمذي يقول وعمل أهل العلم عليه هذا هو وإن كان الحديث ضعيف لكن أهل العلم عملوا على ذلك وعلى رأسهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فماذا حصل في الحديث؟ أنه أذن وأقام الصلاة وتقدم على راحلته والصحابة صفوا على الرواحل وصلوا الصلاة يعني على الراحلة. مع أنه مر معنا من حديث ابن عمر حديث جابر وحديث غيرهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السبحة أو النافلة على راحلته حيث توجهت به، فإذا حضرت الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أنا الآن في باب اشتراط استقبال القبلة، هكذا ولا لا؟ لا يصح صلاة الفريضة إلا إلى القبلة إلا العذر. من هذا من الأعذار هذا، وهو أنك على مسير على راحلة على جمل على فرس على خيل، ولا نحن سنقول سننتقل إلى الباصات والسيارات، لكن الخيل أن قد ستأتي في يوم من الأيام، لأن دين الإسلام باقي إلى قرب قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأيضا الدليل الشرع ليس مقيدا بالباصات ولا مقيدا بالطيارات، الشرع مقيد بما كما أنزله الله عز وجل، وهذه كلها ستنتهي. فنحن نتفقه دين الله عز وجل لأنفسنا ونطبقها على المراكب الحديدية، ثم مع الأيام ربما إما سندرك نحن وإما من أجل أن نتوارث العلم ينتقل إلى جيل بعدنا يأتون يرجعون إلى إيش؟ إلى الزمن القديم، لأنه سيأتي من علامات الساعة ما هناك طيارات وسيارات. يا الذين يقاتلون مع المهدي بالسيوف والخيول والرماح، ما هناك طيارات وصواريخ وقنابل ذرية. أيضا الذين سيفتحون روميا ويفتحون قسطنطينية جيش هم خير أهل الأرض الذين يفتحون بالتكبير، وسينهزم جيش منهم لا يغفر الله لهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما الذين سينتصرون ويقاتلون يدخلون بلد وهي الظاهر هي في تركيا، الصحيح أن روميا تركيا وليست روما التي عاصمة إيطاليا، تركيا نسأل الله السلامة والعافية. ما ندري ما الذي سيحصل، ردة كفر هذا شيء ما ندري أسبابه. الحاصل هي المقصودة بروميا عاصمة التي نصفها في البحر ونصفها في البر، يفتح المسلمون بتكبيرة الأولى، يكبرون التكبيرة الأولى فتسقط إيش التي في البحر أو العكس، يكبروا التكبيرة الثانية فتسقط المدينة التي في البر أو في البحر بالعكس. فإذا هم معلقون سيوفهم بالزيتون صرخ بمش الدجال، صرخ بمصارخ إن الدجال قد خلفكم في أهليهم وإنما هو كذب إشاعة، فينطلقون. الشاهد أن الخيول ستأتي، فمجاهدون غزاة جاءهم مطر ماذا يصنعون؟ هل ينزل ويستقبل القبلة في الفريضة ويتعب نفسه ويتخاوى ينزل في الوحل؟ ما شرع الله عز وجل هذا، ما جعل الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا بالنسبة للخيول والإبل إن كان وقتها، لكن هذا لا يحصل إلا نادر. بالنسبة للأمر الواقع كما ذكرنا، نسافر بالباصات، نسافر في السيارات التكاسي من مدينة إلى مدينة في الطيارات، تقدم تفصيل ذلك أن الأمر إذا كان هناك سعة بالنسبة للطيارة تستطيع لأنها تأخذ زاوية معينة وتمشي، فإن كان هناك مكان بدون إحراجات في الدرجة الأولى وتصلي وتستقبل القبلة لا بأس، ولو لم يكن هناك جماعة وصفوف يصلي كل بمفرده حتى ينتهي، لأن الجماعة كما سيأتي معنا ستأتي في الدراري خلاف أهل العلم أنها واجبة أو سنة أو إلى غير ذلك، لكن استقبال القبلة شر. عرف الآن؟ فتصلي مفردا مستقبل القبلة ولا تصلي جماعة، لا ما ترك الجماعة، صلي مفردا حتى إذا انتهى صاحبك صلي أنت. هذا في القطار نفس الشيء، القطار دائما يأخذ زاوية معينة ما يدور، فإذا عرضت جهة القبلة وجدت مكانا وأظن في القطارات مكان صلي فيه. أما في الباصات النقل الجماعي هذا وافتكاسي ما هناك مكان، فوجدت مثلا ما صليت العصر أو نسيت وذكرتهم قد صلوا أو هم معندون، ما معك مجال وما ستصل إلى المنطقة الأخرى أو المدينة الأخرى إلا بعد خروج الوقت، ماذا تفعل؟ تصلي على الكرسي وعلى حالك مستقبل القبلة أو غير مستقبل. عرف الآن؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فيجوز في هذه الحالة يسقط هذا الشرط. طيب، لا الحديث ضعيف لكن عمل أهل العلم عليه. طيب، نقرأ في مساء الصلاة الخوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى، من باب الفائدة، أبو إسحاق الشيرازي هذا هو صاحب كتاب المهذب. طيب يا أخوان، متن في فقه الإمام الشافعي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع، إلا أنه لم يكمله. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى: تجوز صلاة الخوف في قتال الكفار، لقوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. وذكرنا أن صلاة الخوف لها عدة صفات، وهي من أصعب أنواع الصلاة، حتى تعليمها متعب جدا. طيب يا أخوان، وربما لا يتيسر تعليمها إلا في المعارك عافانا الله عز وجل، لأنه بحكم أن ما تصلى بتكرار ودائما وما هناك قتال. أيضا بالنسبة لعصرنا الآن ما هو عصر صلاة خوف، لأنه بالدبابة والصواريخ، أما الصحابة فكانوا بسيوف يصعب عليها أن تها هنا كما ذكرنا في الدرس السابق، ويصعب عليه أن يرميك بصاروخ وأنتم تصلون. فالآن لا يجوز أن تصلى بعد صلاة الخوف جماعة. لماذا؟ قلنا لو رآك العدو وهو رأس الجبل وأنتم تصلون، فرصة يضرب عليك صاروخ يقتل 5 10 150، هذا تعريض للنكال ولا يجوز. يجب على المسلمين والمجاهدين والمقاتلين أن يبقوا على أنفسهم، ويجب على قائد الجيش أن لا يهلك الجيش، لأن هذا فيه هزيمة للإسلام والمسلمين. فإذا كان رجع الأمر على ما هو عليه، صلاة الخوف جماعة يجوز أن تصلى، ولها عدة طرق صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الدرس السابق. قال: وكذلك يجوز في كل قتال مباح كقتال أهل البغي، إذا خرج المجاهدون لقتال البغاة الذين خرجوا على ولي الأمر، خوارج ومن كان على شاكلة قطاع طرق، يجوز للمقاتلين الذين هم ضد البغاة أن يصلوا صلاة الخوف. يفهم من كلامه أن الخوارج لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأنه يقول إنها رخصة، والصحيح أنه يجوز لهم، لأنهم يقولون إيش؟ إذا أجزنا لهم صلاة الخوف فقد أعناهم على باطلهم، نقول هذه عبادة تؤدى. هكذا أيضا صلاة القصر، اختلفوا في صلاة القصر، قالوا صلاة القصر إنما رخصت لمن خرج مجاهدا في سبيل الله أو مسافرا في حاجة مباحة كتجارة كحج كعمرة كغيرها، أما رجل خرج يقطع الطريق على الناس أو خرج للبغاة أو خرج لقتل فلان أو سافر لمعصية من المعاصي فلا يجوز له. نقول إذا كان مستمعا للدليل يجب عليه أن يقصر، لأن القصر ليس رخصة في الراجع، القصر واجب، لأنها كما قالت عائشة أقرت وتمت بالحضر وأقرتين السفر، لأنها كانت أول ما فرضت الصلاة ركعتين في مكة من حديث عائشة رضي الله عنها. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا كملت أو صلاها أربعا أو أكملت في الحضر أربعا وأقرت في السفر، بقيت فريضة أي ركعتين. لا يجوز أن تصلى المسافر، لا يجوز له أن يصلي أربعا إلا لعذر. طيب يا أخوان، فعلى كل حال صلاة الخوف تجوز، وبالنسبة للمعصية الأخرى سيحاسب عليها العبد. القصر يجب، وبالنسبة لكون خارج المعصية هذه عبادة وتلك معصية يحاسب على معصيته. قال: كقتال أهل البغي وقتال قطاع الطرق، لأنه قتال جائز فهو كقتال الكفار، وأما في القتال المحظور كقتال أهل العدل وقتال أصحاب الأموال لأخذ أموالهم فلا، يعني إيش تفهم من هذا؟ أصحاب الجهة الصواب يجوز لهم صلاة الخوف، أصحاب المقابلين لهم لا يجوز لهم أداء صلاة الخوف. هذا على كلامه. قال نعم، فلا يجوز فيه صلاة الخوف لأن ذلك رحمة وتخفيف، فلا يجوز أن يتعلق بالمعاصي ولأن فيه إعانة على المعصية وهذا لا يجوز. انتهى من المهذب. هذا كلام أهل العلم وهذا كلامكم، لكن نحن عند أن نطبق الشرع، أليس هو خارج في معصية هكذا ولا لا؟ إذا عمل بهذا العبادة لماذا نمنعه من أن يعمل بعبادة بطاعة من الطاعات هكذا ومعصيته على رقبته سيحاسب عليها؟ فلا نعينه على معصيتين، مخالفة شرع الله عز وجل وارتكاب معصية. هذا الذي يظهر لي. مسألة: إذا اشتد الخوف فهل يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها وتصلى في وقت آخر كما حصل في غزوة الخندق؟ لما اشتد القتال في غزوة الخندق جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما صليت العصر، ما كاد يعني ما استطاعوا أن يصلوا الظهر ولا العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا والله ما صليتها، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما ماذا منعونا من صلاة العصر، أي شغلونا أو كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهم اشتغلوا بقتالهم فما استطاعوا أن يصلوا. قال نعم، روى البخاري في الصحيح ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق، أي يوم غزوة الخندق، بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطحان، مكان اسمه بطحان، فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدل طائفة بهذا الصنيع أي بهذا الفعل على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول والأوزاعي، وقد بوب البخاري على ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وكان من الناس من صلى العصر في الطريق، ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف واحدا من الفريقين. واستدل بما ذكره عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة 20 في زمن عمر رضي الله عنه، حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد، فإنها لم تكن مشروعة إذ ذاك، فلهذا أخروها يومئذ. يعني إيش؟ فرجالا أو ركبانا، ففسرها ابن عمر إيش؟ مختلطين، وإنما هي إيش؟ قال إذا اختلطوا فإنما هي إيش؟ التكبير والتحميد، إنما هو إيش؟ التسبيح والتكبير والإشارة بالرأس وهم يقاتلون هكذا. نعم. قال ابن كثير: وهو مشكل، أي القول بأن الفعل هذا منسوخ وهو تأخير الصلاة لعذر القتال إلى وقت الأخرى. قال: فإن ابن إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى صلاة الخوف بعسفان، وقد ذكرها ابن إسحاق قبل الخندق وهو إمام في المغازي، وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق، فالله أعلم. انتهى من البداية والنهاية. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، يعني أن تأخير الصلاة وقت القتال للضرورة إلى وقت أخرى قال محكم أي ليس بمنسوخ، قال إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك، وهذا أمر طيب، بمعنى أن هذا راجع إلى كما ذكرنا في الدرس السابق إلى المقاتلين، إن كانت نفسيتهم تحتمل ذلك وعندهم جلادة والأمر هين لا يؤخرون الصلاة، وإن كان هناك قتال وإن كان الأمر لا يحتمل ذلك، بمعنى لو تغفل أو كذا إما أنك لا تصلي وما تدري ما تقول فماذا حفظكم الله فتؤخر الصلاة، وإذا خاصة إذا كانت هذه الأيام مثلا قذائف وصواريخ ما هي إلا شظايا تطير الرؤوس وتطير الجماجم فتؤخر الصلوات إلى وقت الأمن وهدوء وانقطاع الرصاص والقذائف وغيرها، فهذا كلام طيب. قال بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار في المعركة، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان جالسون على الكنب في المكتبة، إنما هذا الذي يقرره من هو؟ الذين وسطش المعركة، أما نحن نقرر مسائل فقهية ونقول فعل كذا، ثم إذا قدر الله ذهبت أنا وأنت والجمهور وجدنا الأمر إيش ليس الخبر كالمعاينة، ربما سيرجع الجمهور إلى فتوى بأنه يجوز للضرورة تأخير الصلاة. نعم صحيح ليس الخبر كالمعاينة، هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى عليه السلام لما أخبره الله عز وجل بأن قومك قد عبدوا العجل من بعدك فما رد كلاما سهلا وصبر، فلما وصل وعاين عبادة العجل ما احتمل رمى الألواح حتى تكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، مع أن الذي أخبره جبار السماوات والأرض، لكن ما كان احتمل مع أنه ما شاهد الأمر، لكن لما رأى عبادة العجل لم يتحمل الموقف وصدم عليه الصلاة والسلام. قال وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن في هذا المكان، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، فلا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلاة الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة لا إشكال فيها كتأخير الظهر إلى العصر. كتأخير الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، إذا كانت إيش صلاة جمع، يعني إذا كانت ظهر وجاء المعركة أخر الصلاة إلى وقت العصر هكذا. نعم أما العصر إذا صليت الظهر ما وجاءت العصر، العصر ما تجمع إلى المغرب، فأنت يسر تصليها في ذاك الوقت صليت، وإلا أخرتها إلى صلى المغرب. والعشاء إذا كانت المعركة وقت المغرب يجوز أن تؤخر هكذا ولا لا إلى وقت العشاء وتشتغل بالمعركة لأنه وقت جمع، هذا كلام طيب من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكذلك الفجر، لكن كما قال ليس الخبر، هذا أمر لا يدرك منها هنا وإنما يقرر في ذلك المكان بحسب حالتهم وطاقتهم. قال وأما إذا كانت لا تجمع إلى الأخرى كالعشاء إلى الفجر والفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب فهذا محل الخلاف، انتهى من الشرح الممتع. وهنا مسألة وهي الخلاف في الصلاة الوسطى، أي ما هي الصلاة الوسطى؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش شغلونا عن الصلاة الوسطى، اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى ما هي، فقيل إنها صلاة الصبح، روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهما. القول الثاني قيل إنها صلاة الظهر، وهو مروي عن ابن عمر وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم على اختلاف بينهم، وهو قول عروة بن الزبير ورواية عن أبي حنيفة. وقيل إنها العصر، قال الترمذي والبغوي رحمهما الله، وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم، وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التابعين. وقيل إنها صلاة المغرب، وقيل إنها صلاة العشاء الآخرة. لماذا سميت صلاة العشاء الآخرة؟ لأن المغرب قال لها العشاء أيضا هكذا. نعم. وقيل الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات الخمس، وقيل إنها صلاة الجماعة، وقيل هي صلاة الجمعة، وقيل هي صلاة الخوف، وقيل هي صلاة عيد الفطر، وقيل هي صلاة عيد الأضحى، وقيل هي صلاة الوتر، وقيل هي صلاة الضحى. كثرنا من الأقوال من أجل الفائدة، وإلا فالخلاصة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها، يعني كما يقال قطعت قهيدة قول كل حكيم، هكذا ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيش شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؟ ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، عافانا الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عين صلاة إيش؟ الصلاة الوسطى. لا.